السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. قال: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، يعني هو وأبوه صحابيان، عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحابي، وأبوه أيضا عمرو ابن العاص صحابي. وهذا الإسناد وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المراد بالجد هنا هو الصحابي عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الإسناد إسناد حسن، هذا الإسناد إسناد حسن، بشرط طبعا أن يصح إسناد المصنف إلى عمرو بن شعيب، يعني إذا صح الإسناد ممن خرج هذا الإسناد، يعني من المصنف من المؤلف إلى عمرو بن شعيب، فيكون هذا الإسناد إسنادا حسنا. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث، قال: رواه الخمسة، أي الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة. قال: وصححه الترمذي. إذن فالترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث في سننه وصححه. قال: وابن خزيمة، يعني صححه أيضا الحافظ ابن خزيمة، وذلك بإخراج هذا الحديث في صحيحه، وصححه أيضا كما ذكر الحافظ الحاكم رحمة الله عليه في المستدرك. ثم ذكر له الحافظ رحمه الله لفظا آخر، ذكر الحافظ له لفظا آخر، لأن الحديث المعروف المشهور هو ما سبق، يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. فأخرجه، يقول أخرجه في علوم الحديث، أي أخرجه الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة وهو الإمام المعروف، عن عمرو المذكور وهو عمرو ابن شعيب، عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. قال: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، أي أن الحديث غريب بهذا اللفظ. والحافظ يعني بهذه العبارة يعني يشير إلى يعني ضعف هذا اللفظ، فالحديث لا يصح بهذا اللفظ، يعني بلفظ نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن شرطين في بيع، أنه نهى عن شرطين في بيع، وسيأتي يعني في شرح الحديث معنى يعني ذلك. هذا ما يتعلق بالتخريج. إذن فالحديث ثابت باللفظ الأول، ثابت باللفظ الأول، وأما اللفظ الأخير فليس بصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما يتعلق بشرح المتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. قال الكثير من شراح هذا الحديث بأن معنى ذلك لا يحل سلف وبيع هو أن يبيع الشخص متاعا بثمن ما على أن يقرضه مبلغا من المال. يعني صورة المسألة: قد يكون عندي مثلا متاع، قد يكون عندي متاع قيمته مثلا 1000 دينار مثلا، قيمته 1000 دينار، وقد أكون محتاجا، قد أكون محتاجا إلى قيمة مثلا 1500 دينار، 1800 دينار ونحو ذلك، وأنا لا أملك هذا المبلغ، وإنما أملك متاعا قيمته 1000 دينار، فماذا أفعل؟ أبيع هذا المتاع على شخص بأقل من ثمنه، من قيمته، بأقل من قيمته. يعني كما ذكرت أنا في المثال، المتاع الذي عندي قيمته 1000 دينار، ولكن أنا أبيعه بأقل. يأتيني شخص فأقول له: أبيعك هذا المتاع 800 على أن تقرضني 1000، أبيعك هذا المتاع 800 على أن تقرضني 1000. طبعا البائع سيستفيد يعني من هذا البيع، البائع سيستفيد من هذا البيع، لأنه يحتاج إلى مبلغ كما قلنا 1500 أو 1800 دينار، وهو لا يملكها، والمشتري سيستفيد أيضا من هذا البيع، لأنه سيشتري متاعا قيمته 1800. يعني هذا المشتري يعني هو صحيح سيقرض البائع 1000، ولكن هذا القرض سيرجع إليه، ولكن في المقابل يأخذ ماذا؟ متاعا قيمته 1000، فيأخذه 800، ثم يبيعه 1000 فيربح ماذا؟ 200 دينار، فيربح 200 دينار. فهذا منهي عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، يعني لا يجوز أن يقرن بين البيع والسلف، لأن هذا البيع، لأن هذا البيع غايته التحايل على الربا والعياذ بالله، غايته التحايل على الربا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة يعني بدل أن يقول البائع للمشتري: أقرضني ألفا وأعطيك 1200، بدل أن يقول له أقرضني ألفا وأعطيك 1200، يقول له ماذا؟ أبيعك ما قيمته 1800، أبيعك ما قيمته 1800 على أن تقرضني ماذا؟ 1000. وهذا المشتري كما قلنا إذا أقرضه 1000، إذا أقرضه 1000 وأخذ المتاع 800، فإنه سيبيعه 1000 ويأخذ ماذا؟ 200، ويأخذ 200. إذن فهذا البيع، هذا البيع يؤول إلى ماذا؟ إلى الربا وإلى التحايل على الربا، ولذلك نهى عنه الشرع، ولذلك نهى عنه الشرع. ثم أيضا في هذا البيع، في هذا البيع هذا المشتري لا يقرض البائع هذا القرض إلا بشرط الانتفاع. يعني لو كان البائع يقول له تقرضني 1000 على أن أبيعك متاعا قيمته 1000 ب1000، يعني في الحالة هذه المشتري ما راح يستفاد والو، صح ولا لا؟ فهو لا يقرض إلا إذا استفاد. المشتري في هذه الصورة لا يقرض هذا القرض إلا بشرط ماذا؟ الفائدة. يعني يقول أنا نسلف لك ولكن بشرط تبيع لي مثلا المتاع هذا اللي قيمته 1000، تبيعه لي مثلا 800 700، فهو يقرض لينتفع. والقاعدة عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولهذا جاء في هذا الحديث لا يحل سلف وبيع. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه قال فهو محرم، قال فهو محرم والبيع باطل ولا أعلم فيه خلافا. إذن هذا البيع، هذا البيع باطل باتفاق العلماء. إذن لا يحل سلف وبيع. ثم قال في الجملة الثانية، لأن هذا الحديث يتضمن 4 جمل، يتضمن 4 جمل. إذا الجملة الأولى لا يحل سلف وبيع، يعني قرض وبيع، ولا شرطان في بيع، يعني لا يحل أيضا شرطان في بيع. واختلف العلماء في معنى ذلك على عدة أقوال. فمنهم من قال هذا الحديث على ظاهره، هذا الحديث على ظاهره بمعنى أنه لا يحل البيع الذي يتضمن شرطين اثنين، لا يحل البيع الذي يتضمن شرطين اثنين. فمثلا لا يجوز لشخص مثلا يشتري أثاثا، لا يجوز لشخص يشتري أثاثا بشرطين، يقول للبائع أنا أشتري منك هذا الأثاث ولكن بشرط النقل، يعني يشترط عليه أولا أن ينقله له إلى بيته يرحمك الله، والشرط الثاني مثلا التركيب، يقول له أنا أشتري منك هذه الطاولة مثلا أو هذه الخزانة ولكن بشرط النقل والتركيب معه. إذن هذا البيع تضمن ماذا؟ شرطين اثنين، تضمن شرطين اثنين. إذن قالوا هذا داخل في معنى الحديث لا يحل شرطان في بيع، ولكن هذا الكلام غير صحيح وهذا بعيد جدا عن معنى الحديث، فليس هذا هو معنى الحديث. لأنه مر معنا في قصة بريرة رضي الله عنها أن الأصل في الشروط ماذا؟ الجواز ولو تعددت، الأصل في شروط الجواز ولو تعددت. فيجوز أن تبيع بيعا فيه شرطان أو أكثر، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. ذلك لأن الشريعة يعني لا تنهى عن الشروط المباحة والشروط الصحيحة، وإنما تنهى عن الشروط المخالفة لكتاب الله، تنهى عن الشروط المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله، كما جاء في حديث بريرة: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، بمعنى أنها تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الشروط التي لا تنافي كتاب الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي جائزة ولو تعددت. ولذلك فهذا التفسير للحديث بعيد كل البعد عن معنى الحديث. القول الثاني في معنى هذه الجملة ولا شرطان في بيع هو أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا المتاع بكذا نقدا أو بكذا نسيئة. يقول: بعتك هذا المتاع مثلا نقدا بعشرة، يعني إن نقدتني نقدا فبعشرة، وبخمسة عشر نسيئة إلى أجل. هذا قول آخر في معنى هذا الحديث: ولا شرطان في بيع. وهذا البيع مر معنا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، يعني ما يدل على أن البيع إذا تم على هذا الإجمال دون أن يبت فيه ودون أن يعين أحد العرضين فهو منهي عنه، فهو منهي عنه لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر. ولكن لو بت في أحد العرضين، يعني البائع قال للمشتري: أبيعك هذا المتاع نقدا بعشرة وإلى أجل بخمسة عشر، ثم قال المشتري: أنا أخذه بكذا، فهو بيع جائز لا إشكال فيه. القول الثالث في معنى ولا شرطان في بيع هو أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها، يعني أن يبيعه بهذين الشرطين، يعني يقول له: أبيعك هذا المتاع بشرطين، بشرطين اثنين. الشرط الأول ألا تبيع هذا المتاع، يعني نبيع لك حاجة ولكن بشرط أنت ما تبيعهاش، ألا تبيعه. والشرط الثاني ألا تهبها، يعني لا تعطيها لغيرك هبة وهدية. وهذا القول وهذا التفسير أيضا بعيد، يعني بعيد عن معنى الحديث. وإن كان البيع بهذه الصفة لا شك أنه لا يجوز أيضا، يعني لا يجوز أن تقول للشخص: أبيعك شيئا بشرط ألا تبيعه وألا تهبه، لأن هذا البيع بهذا الشرط ينافي يعني مقصد البيع، لأن مقصد البيع هو التملك، أنت تشتري شيئا لتتملكه، والإنسان إذا ملك الشيء كان له حق التصرف فيه، كان له حق التصرف فيه. وبالتالي فالبيع يعني بهذه الشروط يعني يعتبر أو تعتبر يعني مثل هذه الشروط ملغاة، يعني في هذا البيع لو تم. القول الرابع في معنى ولا شرطان في بيع قالوا هو أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، يعني شخص مثلا يكون عنده سيارة يقول له أنا أبيعك سيارتي مثلا 100 مليون سنتيم على أن تبيعني سيارتك ب120 مثلا، وتكون طبعا يعني سيارة المشتري أفضل من سيارة هذا البائع. يقول له أنا أبيع لك سيارتي ب100 بشرط أن تبيعني سيارتك ب120. يعني بعضهم يعني جعل هذا المعنى يعني داخلا في الحديث ولا شرطان في بيع. وهذه صورة اختلف فيها العلماء، هذه صورة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع من هذه الصورة، يعني قال لا يجوز للإنسان أن يقول لآخر يعني أبيعك داري مثلا بكذا على أن تبيعني مثلا سيارتك بكذا. فبعض العلماء منع من ذلك، فبعض العلماء منع من ذلك، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الصورة في البيع جائزة، هذه الصورة في البيع جائزة وليست يعني بممنوعة. ذلك لأن الأصل في البيوع ماذا يا جماعة؟ الحل، وأحل الله البيع، والإنسان قد يكون له مقصود في هذا البيع، قد يكون له مقصود في هذا البيع. فهو الآن مثلا يريد أن يبيع سيارته، ولكن هو لا يريد أن يبقى بلا سيارة، يقول أنا أبيع سيارتي بشرط أن أشتري السيارة الفلانية. إذن فهذا مقصد يعني صحيح، هذا مقصد صحيح، والأصل في البيوع ماذا؟ الجواز والحل. ولا يوجد يعني دليل يعني واضح وصريح يدل على المنع من ذلك. وهذا الحديث طبعا ولا شرطان في بيع يعني ليس صريحا في ذلك، ليس صريحا في ذلك، بدليل كما قلنا أن الحديث فسر بعدة تفسيرات. طيب، القول الخامس والأخير في معنى هذه الجملة ولا شرطان في بيع، أن المراد بذلك بيع العينة، أن المراد بذلك بيع العينة. نهى عن سلف وبيع، أو قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، قالوا المراد بذلك بيع العينة. وهذا الذي اختاره يعني بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، ولعل هذا القول الأخير، هذا القول الأخير هو الأقرب والله تعالى أعلم إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب في معنى هذه الجملة وفي معنى هذه العبارة. ولا شرطان في بيع، المراد بذلك ماذا؟ بيع العينة. وبيع العينة مر معنا هو أن يقول الشخص للآخر أشتري منك هذا المتاع ب1000 إلى أجل، أشتري منك هذا المتاع ب1000 إلى أجل على أن أبيعه لك ب800 نقدا. يعني شخص مثلا يروح عند تاجر سيارات، يروح عند تاجر سيارات يقول له تبيع لي سيارة الفلانية ب100 مليون سنتيم إلى أجل، يعني ما نخلصكش الآن، شريها عليك إلى أجل، إلى 6 أشهر مثلا، تبيعني هذه السيارة ب100 مليون إلى 6 أشهر على أن أبيعها لك ب80 مليون نقدا، أنا أشريها عليك ب100 مليون كما يقولوا فاصيليتي، ثم أبيعك هذه السيارة ب80 مليون نقدا، يعني أنت تشريها عليا تخلصني كاش، تخلصني كاش. فهذا هو بيع العينة. وبيع العينة طبعا من البيوع المحرمة المنهي عنها، لأن بيع العينة هو في الحقيقة تحايل أيضا على الربا، تحايل على الربا، لأن هذا المشتري يعني بدل أن يذهب إلى هذا التاجر يقول له سلف لي مثلا 80 مليون وبعد 6 شهور نعطيك 100، هذا ربا صريح، صح ولا لا؟ هذا ربا صريح. يعني لو قال له أقرضني 80 مليونا على أن أرد لك بعد 6 أشهر 100 مليون، هذا ربا صريح، ولكن يتحايلون بإدخال يعني هذه البيوع، يتحايلون يعني بإدخال هذه البيوع، يقول له بعني سيارة 100 مليون إلى 6 أشهر على أن أبيعها لك نقدا ب80 مليونا. إذن فهذا هو بيع العينة. وذهب أصحاب القول الخامس كما ذكرت إلى أنه هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع. وإنما ذكرت بأن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض روايات هذا الحديث استبدال هذه الجملة بجملة النهي عن بيع العينة، استبدال هذه الجملة بجملة ماذا؟ النهي عن بيع العينة. وبيع العينة يعني كنا قد ذكرنا بأنه هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام عند كثير من العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. أقول جاء في رواية للإمام أحمد رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نهى رسول الله، شوفوا السياق هذا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. إذن تلاحظون أن هذه الرواية هي مطابقة للرواية السابقة التي أوردها الحافظ، ولكن استبدل فيها جملة ولا شرطان في بيع بالنهي ماذا؟ عن بيعتين في بيعة، بالنهي عن بيعتين في بيعة. إذن المراد بقوله ولا شرطان في بيع أي النهي عن بيعتين في بيعة، وأول ما يدخل في البيعتين في بيعة كما ذكرنا هو بيع العينة. طيب، الجملة الرابعة التي وردت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ولا ربح ما لم يضمن. وش قلت أنا؟ الرابعة، لا، الجملة الثالثة طبعا، الجملة الثالثة ولا ربح ما لم يضمن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا يحل للإنسان أن يربح فيما لم يضمنه، هذا هو معنى هذه العبارة، لا يحل للإنسان أن يربح فيما لم يضمنه. قال العلماء في شرح هذه العبارة هو أن يشتري الإنسان شيئا ثم يبيعه قبل قبضه، هو أن يشتري الإنسان شيئا ثم يبيعه قبل قبضه، لأن الإنسان إذا اشترى شيئا، الإنسان إذا اشترى شيئا ولم يقبضه كان من ضمان ماذا؟ البائع. أنت مثلا إذا ذهبت إلى دكان إلى محل واشتريت منه مثلا ثيابا أو اشتريت منه طعاما ثم تركت الثياب أو الطعام عند صاحب المحل، فهذه الثياب أو هذا الطعام يعني يبقى في ضمان ماذا؟ البائع حتى يسلمك إياه، يبقى في ضمان البائع. فما دامت هذه السلعة عند البائع الأول فلا يجوز للمشتري، لهذا المشتري أن يبيعها وأن يربح فيها، لا يجوز لها أن يبيعها وأن يربح فيها، لأنه سيربح في شيء لم يدخل في ضمانه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. ومسائل طبعا بيع ما لم يقبض مرت معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، حتى يكتاله. نعم، فمرت معنا يعني مسائل يعني ذلك الحديث. إذن هذا داخل يعني في ذلك، هذا داخل في ذلك. ولهذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله في شرح هذه الجملة، قال: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه، فيكون من ضمانه. الجملة الرابعة والأخيرة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عليه الصلاة والسلام: ولا بيع ما ليس عندك، يعني لا يحل أن تبيع شيئا ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. طبعا هذه العبارة واضحة، واضحة، فهي تنص على أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا ليس عنده، لا يجوز له أن يبيع شيئا ليس عنده. وهذه العبارة تدخل فيها عدة صور، هذه العبارة تدخل فيها عدة صور. الصورة الأولى أن يبيع الإنسان شيئا يملكه ولكنه عاجز عن تسليمه، أن يبيع الإنسان شيئا يملكه ولكنه عاجز عن تسليمه، كالجمل الشارد مثلا، الجمل الشارد. الإنسان يعيش مثلا في البادية، عنده إبل، عنده جمال، وعنده جمل من الجمال شارد، يعني هارب، شارد وهارب، فهل يجوز له أن يبيعه؟ الجواب: لا، لا يجوز له أن يبيعه. لماذا؟ لأن هذا الجمل ليس عنده، هذا الجمل ليس عنده، فيدخل في في الحديث: ولا بيع ما ليس عندك، لأن هذا الجمل صحيح أنك تملكه، صحيح أنك تملكه، ولكنك لست بقادر على تسليمه، لست بقادر على تسليمه. إذن فيعني هذا البيع لا يجوز، أن يبيع الإنسان شيئا يملكه ولكنه يعجز عن تسليمه، كالجمل الشارد والعبد الآبق يعني الهارب ونحو ذلك. الصورة الثانية من الصور التي تدخل في هذا الحديث أن يبيع الإنسان عينا لا يملكها، أن يبيع الإنسان عينا لا يملكها. يعني صورة ذلك، صورة ذلك أن يكون لجارك مثلا سيارة، أن يكون لجارك أو لصديقك سيارة، فهذه السيارة التي لا تملكها بل هي ملك لجارك وملك لصاحبك، هل يجوز لك أن تبيعها على إنسان؟ نقول: لا، لا يجوز لك أن تبيعها. يعني ما يجوز تروح يعني عند إنسان تقول له: بيع لك سيارة الفلانية مثلا 100 مليون، 100 مليون، وأنت هذه السيارة لا تملكها، هذه السيارة لا تملكها أصلا، بل هي ملك لجارك أو لصاحبك، فما يجوش تروح تبيحها، تبيح الإنسان تقول له: بيع لك سيارة 100 مليون، وانت في نيتك تقول: كي نبيعها له، أنا نروح نقنع مثلا جاري ولا نقنع صاحبي باش يبيع لي هذه السيارة بأقل، وأنا راني بعتها على هذا الإنسان بالمبلغ الفلاني، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك من الأعيان، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك من الأعيان، فعين لا تملكها لا يجوز لك ماذا أن تبيعه. وهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. مما يدخل أيضا في هذا الحديث وفي هذه الجملة أن تبيع شيئا لا تملكه، ولكن هذا الشيء ليس بعين، ليس بعين، وإنما هو شيء موصوف في الذمة، وإنما هو شيء موصوف في الذمة. يعني حتى يعني يفهم الحاضرون يعني الفرق بين العين، أن تبيع عينا أو أن تبيع شيئا موصوفا في الذمة. وش هو الفرق بينك؟ شوفوا المثال يا جماعة، لو بعتك هذه القارورة، هذه القارورة الآن عين ولا ما هيش عين؟ عين موجودة قائمة أمام، نقول لك مثلا بحالك 2000 فرنك، هنا بعتك ماذا؟ عينا، بعتك عينا. ولكن لو قلت لك أبيعك 10 مثل هذه القارورة، نبيع لك 10 قارورات مثل هذه القارورة، والعشر قارورات هذو ما همش موجودين الآن، ما همش عندي، لا ليسوا عندي الآن. ففي هذه الحالة بعتك ماذا؟ بعتك شيئا موصوفا في الذمة. أنت الآن شريت علي أوصاف، يعني شريت علي قارورات بوصف هذه القارورة، مثل هذه القارورة تمام، يعني الماركة تاعها هي كذا والساعة تاعها هي كذا إلى آخره، واضح؟ إذن فرق بين أن تبيع عينا، بين أن تبيع عينا قائمة موجودة، وبين أن تبيع أشياء موصوفة في الذمة. أشياء موصوفة في الذمة بمعنى أنك تشتري أشياء موصوفة، ولكن البائع يعني لا يملكها الآن، هي ليست حاضرة عنده، لأنه لو كانت حاضرة، لو كان 10 قارورات كما هذه قدامي، نقول لك نبيعك هذه القارورات، نعود نوليو لبيع ماذا؟ لبيع العين، أبيعك عينا. ولكن لما أقول لك أنا ما عنديش 10 قارورات الآن، ولكن أبيعك 10 قارورات مثل هذه القارورة، هذا بيع لشيء موصوف في الذمة. طيب، إذن هذه هي الصورة الثالثة، هذه هي الصورة الثالثة، أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه ولكنه موصوف في الذمة. وهذا البيع، هذا البيع له حالتان، هذا البيع له حالتان. الحالة الأولى أن يبيع شيئا قد يعجز عن تسليمه، أن يبيع شيئا قد يعجز عن تسليمه. مثلا لو كانت هذه المياه نادرة الوجود، يعني قليلة في السوق، نادرة، يعني كان أنواع واحدة أخرى، كان ماركات واحدة أخرى، ولكن هذه الماركة التي تبحث عنها أنت قليلة جدا في السوق ونادرة جدا في السوق، فأنا يعني أخاطر وأغامر، كما يقول لك نرجل نلعبها رجل، قولك أنا نبيع لك 1000 قارورة كما هذا القارورة وأنا ندبر رأسي، فهذه حالة، هذه حالة، وهذه الحالة داخلة في معنى الحديث، هذه الحالة داخلة في معنى الحديث: لا تبع ما ليس عندك. لماذا؟ لأنك تبيع شيئا ولا تدري هل تحصله أم لا، لا تدري هل تحصله أم لا. فهذه الصورة داخلة في الحديث، كما سيأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. تبقى الآن، إذا احنا شحال من صورة ذكرنا يا جماعة؟ ذكرنا 3 صور، ذكرنا 3 صور. الصورة الرابعة أن تبيع شيئا لا تملكه وهو موصوف في الذمة، ولكنك قادر على تحصيله، ولكنك قادر على تحصيله. يعني مثلا أنا كما قلت أنا الآن عندي قارورة واحدة فقط هذا الذي أملكه الآن، فيأتيني شخص فيطلب ماذا؟ يعني 1000 قارورة كهذه القارورة، يقول أنا نحتاج 1000 قرعة مثل هذه بصفة هذه القارورة، وهذه المياه موجودة في السوق متوفرة، موجودة في سوق متوفر، يعني أنا كي نبيع لك كما يقولوا 100% قادر نجيبها لك. طبعا بالنظر إلى الأحوال الطبيعية كما يقال العادية، لأنها ماذا؟ متوفرة في السوق. فهذه الصورة الآن أن تبيع شيئا موصوفا في الذمة وأنت قادر على تحصيله، هل هو داخل، هل هو داخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة لا تدخل في هذا النهي، فيجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه ولكنه موصوف في الذمة، يعني أوصفه معلومة للبائع والمشتري وهو قادر على تحصيله. يعني ذهب يعني بعض العلماء إلى جواز ذلك، وممن نصر هذا القول طبعا ابن القيم رحمة الله عليه كما في تهذيب السنن وإعلام الموقعين وزاد المعاد، وهو يظهر أيضا أنه قول شيخه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول لغيرهم طبعا من العلماء، يعني قالوا يعني هذه الصورة جائزة ولا تدخل في هذا النهي. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه حتى هذه الصورة منهي عنها، حتى هذه الصورة منهي عنها، ذلك لأن الإنسان يبيع شيئا لا يملكه، يبيع شيئا لا يملكه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ويقول ولا بيع ما ليس عندك. أقرأ عليكم يعني شيئا من كلام ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما في هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن في تعليقه على سنن أبي داود قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك، قال: فمطابق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررا. قال: كبيع الآبق، يعني العبد الآبق. قال: والشارد، يعني الجمل الشارد، والطير في الهواء، وما تحمله ناقته ونحوه. قال: وقد ظن، يقول ابن القيم: وقد ظن طائفة أن السلم، يعني بيع السلم، مخصوص من عموم هذا الحديث، فإنه بيع ما ليس عنده. قال: وليس كما ظنوه، فإن الحديث إنما يتناول بيع الأعيان، فإن الحديث إنما يتناول بيع الأعيان. طبعا إن كان ابن القيم رحمه الله يعني هذا الحديث، يعني لا تبع ما ليس عندك، وهو الذي ذكره طبعا لما قال: وأما قوله ولا تبع ما ليس عندك، قال: فإن الحديث إنما يتناول بيع الأعيان. قال: وأما السلم فعقد على ما في الذمة، بل شرطه، يعني شرط صحة بيع السلم، قال: بل شرطه أن يكون في الذمة، فلو أسلم في معين عنده لا أو يقول كان فاسدا، يعني كان السلم فاسدا، وما في الذمة مضمون مستقر فيها. قال وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت في ذمته ولا في يده، فالمبيع لابد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده. وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باق على عمومه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب أيضا كما في المجموع في المجلد 20، قال ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام. طبعا عندنا في هذا الباب أيضا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر الحديث بمعناه، قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع، يسألني البيع لا يكون عندي، لا يكون عندي، قال فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. يعني قالوا يا رسول الله حين أكون في السوق يأتيني شخص يريد بضاعة ما، سلعة ما، يقول وهي ليست موجودة عندي الآن، ليست موجودة عندي الآن، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل يجوز لي أن أبيعه تلك السلعة؟ يعني هو كما قلنا احنا في المثال، يعني جاي حوس 10 قرع والعشر قرع ما همش حاضرين، فهل يجوز لي أن أبيعه هذه السلعة ثم أذهب إلى السوق فأشتريها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده، إما أن يراد به عين معينة، إما أن يراد به عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه. يقول شيخ الإسلام عن هذا التفسير في حديث حكيمة قال وفيه نظر، يعني تفسير الحديث حديث حكيم بهذا المعنى يقول فيه نظر. قال وإما أن يراد به بيع، يعني ليس بيع عين ولكن بيع شيء موصوف ماذا في الذمة، قال وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، قال وهذا أشبه، يقول شيخ الإسلام وهذا أشبه بالحديث، فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل يعني ذلك الشيء أو لا يحصل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولابن القيم رحمه الله كلام يعني طويل يعني في هذه المسألة في الزاد، يعني كنت أود يعني أنا قرأه أو نقرأ يعني نتفا منه، يعني لا بأس يعني نختصر، يعني حبيت أنهي هذه المسألة في هذا المجلس. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد 5، يعني بعد صفحة أو في صفحة 700 وما بعده، قال ذكر حكم النبي عليه الصلاة والسلام في منع الرجل من بيع ما ليس عنده. قال في السنن والمسند من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولا بيع ما ليس عندك. ثم قال ابن القيم فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، قال وهو يتضمن نوعا من الغرر، فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو يسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه. قال: وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما. قال ابن القيم: والمعدوم ثلاثة أقسام. ألف: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقا، قال: وهذا هو السلم. قال: والثاني معدوم تبع لموجود، وهو نوعان: نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. قال: فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها. قال: والنوع المختلف فيه كبيع المقاث والمباطخ. قال: الثالث معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا. فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمرو رضي الله عنهما، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة لهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه، إلى أن قال: ورأيت لشيخنا أي ابن تيمية في هذا الحديث فصلا مفيدا، وهذه سياقته، ثم ساق يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله بطوله. إذن فالحاصل كما ذكرت أن الصورة الرابعة، وهي كما قلنا أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه ولكنه موصوف في الذمة وهو قادر على تحصيله، هل هو جائز أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. والذي أراه يعني راجحا والله تعالى أعلم أنه لا يجوز، يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا لا يملكه مطلقا إلا في بيع السلم فقط، إلا في بيع السلم فقط. وبيع السلم يعني سيأتي يعني بحثه إن شاء الله تعالى بالتفصيل يعني في موطنه وفي محله. فالإنسان لا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده وما لا يملكه مطلقا إلا في بيع السلم. فحتى البيع الموصوف في الذمة والذي يقدر الإنسان على أن يحصله فهو منهي عنه، فهو منهي عنه. طيب، أدلة هذا النهي: أولا عموم الأحاديث، أدلة هذا النهي أولا عموم الأحاديث. فالأحاديث تدل بعمومها على دخول حتى هذه الصور، لأن الإنسان إذا باع شيئا موصوفا في الذمة ثم ذهب ليشتريه فهذا بيع لما ليس عند الإنسان، صح ولا لا؟ أنت الآن بعت 10 قارورات كهذه القارورة وأنت لا تملكها وليست عندك. فعموم الأحاديث يشمل هذه الصورة، عموم الأحاديث يشمل هذه الصور. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ولا بيع ما ليس عندك. إذن يعني هذا العموم تدخل فيه هذه الصورة. ثم نقول: بل حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه نص في النهي عن هذه الصورة، نص في النهي عن هذه الصورة. يعني ابن حزام الآن لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يأتيني الرجل يريد مني البيع ليس عندي، يسأل قال: أبيعه وأشتريه في السوق؟ يعني واضح من سياق حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بأنه يعني الأشياء الموجودة في السوق، صح ولا لا؟ لأنه في نص الحديث ماذا قال؟ قال: ثم أبتاعه من السوق. إذن هذه الأشياء التي يعني كان حكيم يريد أن يبيعها هي أشياء موجودة يعني تحصل من السوق، ومع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال لا تبع ما ليس عندك. إذن في حديث حكيم بن حزام إما أن يكون نصا في النهي عن هذه الصورة، وإما أن يدل أيضا بعمومه على منع هذه الصورة، ذلك لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوش يعني هذه الأشياء التي تبيعها قبل أن تشتريها هل أنت قادر على أن تحصلها أم لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصله عن ذلك. وذكرنا في الدرس الماضي يعني قاعدة مهمة، وهي ماذا يا جماعة؟ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، لم يقل له هذه الأشياء التي تبيعها هل هي بإمكان أن تحصل أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله. إذن فدل ذلك عدم الاستفصال دل ذلك على أن كل الاحتمالات داخلة في النهي، فلا تبع ما ليس عندك سواء كان هذا الشيء الذي تبيعه بإمكانك أن تحصله أم قد يتعذر عليك ماذا تحصيله أم قد يتعذر عليك تحصيله. إذن هذا هو الدليل الأول كما ذكرت على منع هذه الصورة. الدليل الثاني مر معنا أن الإنسان إذا اشترى شيئا ولم يقبضه فليس له أن يبيعه. الآن لو كان عندي 10 قارورات، لو كان عندي 10 قارورات اشتريتها من إنسان وأريد أن أبيعها الآن ولم أقبضها، هل يجوز لي ذلك يا جماعة؟ هل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز، صح ولا لا؟ لا يجوز. ويدخل هذا في يعني بيع الإنسان ما لم يقبضه، ما لم يقبضه وما لم يضمنه، صح ولا لا؟ فإذا كان هذا لا يجوز لي مع أن هذه القارورات أملكها قد اشتريتها ومع ذلك لا يجوز لي أن أبيعها، فكيف أبيع شيئا لم أمتلكه بعد؟ فيعني سبحان الله، يعني الصورة الأولى أقوى من هذه الصور ومع ذلك لا تجوز. يعني شيء أملكه اشتريته ودفعت ثمنه لا يجوز لي أن أبيعه لأني لم أقبضه، فكيف يجوز لي شرعا أن أبيع شيئا لم أملكه أصلا ولم أشتريه أصلا؟ إذن فيعني هذا أيضا يعني يدل أن يعني هذه الصورة يعني لا تجوز من باب أولى. ولذلك كما قلت فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الصورة لا تجوز. ولهذا الإنسان يعني إذا كان عنده محل فلا يجوز له أن يبيع إلا الأشياء التي يملكها في محله أو في مخزنه، يبيع الأشياء التي يملكها في محله أو في مخزنه. وأما أن يبيع أشياء بنية ماذا؟ أن يشتريها، فهذا لا يجوز. ولكن مع ذلك يعني من باب يعني إفادة يعني خاصة إخواننا يعني التجار، يعني هناك مخارج، يعني هناك مخارج شرعية لهذا الإشكال. فأولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملكه بيع سلم، لأن السلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله جائز باتفاق العلماء، السلم جائز باتفاق العلماء، أن أبيعك شيئا موصوفا في الذمة، أن أبيعك شيئا أو أن أبيعك شيئا موصوفا في الذمة على أن أسلمك هذا الشيء في المدة التي نتفق عليه. قال مثلا أنت تريد 1000 قارورة من هذه المارك وبهذه الساعة، أبيعك إياها على أن أسلمك مثلا هذه القارورة مثلا بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع حسب الاتفاق. ولكن من شرط بيع السلم ماذا يا جماعة؟ تقديم الثمن، من شرط بيع سلم تقديم الثمن. قال قرورة هذه مثلا سوى مثلا 18 دينار، هذه القرورة ثمنها 18 دينار، تدفع الثمن كله الآن. يعني لو كان ما تدفعش الثمن الآن نوليه خرجنا من السلم، خرجنا من السلم، وإذا خرجنا من السلم دخلنا ماذا في صورة ماذا بيع الإنسان ما ليس عنده، في صورة بيع الإنسان ما لا ما ليس عنده. ولكن إذا نقدك الثمن كله، إذا نقدك الثمن كله فيجوز لك أن تبيعه، يجوز لك أن تبيعه، وتدخل هذه الصورة حينئذ كما قلنا في بيع السلم الذي يجوز باتفاق العلماء. وإن كان طبعا يعني في تفاصيل بيع السلم يعني بعض يعني المسائل المختلف فيها يعني بين العلماء، كقضية مثلا يعني ما هي المدة التي يعني أقل ما يجوز أن تكون في أجل السلم ونحو ذلك. أيضا من المخارج الشرعية في هذا الباب، من المخارج الشرعية في هذا الباب، جاءك شخص مثلا يريد بضاعة معينة وأنت لا تملكها، يريد بضاعة معينة وأنت لا تملكها، فيجوز لك أن تواعده بإحضارها. قال أنا نجيبها لك، أنا مثلا تريد هذه البضاعة، أنا مثلا غدا نجيبها لك، يعني تتواعد معه على أن تحضر له هذه السلعة، ولكن لا تتبايعان في ذلك المجلس، وإنما يكون التبايع عند إحضار السلعة. قال نجيب لك السلعة هذه وكي نجيبها نتفاهم، كي نجيبها نتفاهم. مثلا هي الآن راهي تدير مثلا 18 دينار، ولكن ممكن تطلع ممكن تهبط، يعني ممكن يعني يكون السوق طلع، فبدل ما نبيعها لك ب 18 نبيعها لك ب 19، ممكن السوق يكون نزل، بدل ما نبيعها لك ب 18 نبيعها لك ماذا ب 17. إذن فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنك يعني في هذه الصورة لم تتعاقد معه على شيء لا تملكه، يعني ثم ما درتوش عقد بيع، ما درتوش عقد بيع، وإنما كان وعد بيناتكم أنك تحضر له هذه السلعة، ثم بعد إحضار السلعة تبيعه ماذا إياه. ولهذا بإمكان هذا المشتري إذا أحضرت هذه السلعة أن لا يشتري، ما تقولوش أنا جبت لك السلعة هذه على جالك إذن لازم تديها علي، لا لازم تديها علي لا. لماذا؟ لأنه لم يكن بينكما بيع، وإنما يعني كانت بينكما ماذا مواعدة، تواعدتم على يعني البيع، أنتم لم تعقدوا بيعا ولكنكم تواعدتم على شيء ما. فهذا أيضا يعني يعد يعني من المخارج يعني الشرعية في هذا الباب. يعني هذا يعني ما ظهر لي في هذه المسألة، يعني مسألة ولا بيع ما ليس عندك. فالأظهر والله أعلم أن يعني الحديث يعني يبقى على عمومه وشموله، فكل شيء لا يملكه الإنسان فلا يجوز له ولا يحل له بيعه، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.